قال الشيخ رحمه الله وكل مسكر الشرح أنه يحرم بيع المسكر أي ما يغير العقل مع نشوة وطرب ولو كان هذا المسكر من غير عصير العنب كالعسل الممزوج بالماء إذا غلى من المكث كل شراب يسكر يغير العقل مع النشوة والطرب أي مع خفة يشعر بها شارب الخمر فهذا الشراب يكون خمرا مسكرا محرما خمرا محرما كل شراب إذا شربه الشخص يتغير عقله مع خفة وطرب أي خفة يشعر بها حين يشرب هذا الشراب فهذا يكون من الخمر المحرم لو كان الشخص إذا شرب الكثير يسكر فالقليل يكون حراما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ما أسكر الفرق منه الفرق شيء كثير معناه ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام معناه قليله يكون حرام ولو نقطة واحدة لو نقطة واحدة من الخمر لا يجوز أن يشرب الشخص هذا الخمر وكذلك ما دخل فيه الخمر يعني إذا كانت حلوى هذا الشوكولا أدخل فيه الخمر أكله الشخص الحرام لا يجوز أو كان غير ذلك من الأشياء التي تؤكل أو تشرب أدخل فيها الخمر صارت محرمة ولو كان شيئا قليلا جدا ولو كان شيئا قليلا جدا لا يجوز مهما كان قليلا لو كان بحيث لو أكل الشخص هذه الحلوى لا يسكر في العادة لكن بما أن الخمر دخله فهو شيء محرم لا يجوز شربه الآن صار يوجد أناس بكثرة تصدروا للفتوى بين الناس باسم أنهم يعلمون الدين يعطون الناس فتاوى مخالفة للشرع عملوا مجلسا للفتوى في منطقة تسمى دبلن في ألمانيا كان على رأس هذا المجمع يوسف القرضاوي فأصدروا فتاوى باطلة منها قالوا الشيء المأكول إذا كان فيه قليل من الخمر كـ0.1 قالوا هذا جائز ليس حراما هذه الفتاوى الباطلة التي أصدروها هذا المجمع وقالوا أيضا يجوز للمسلم في بلاد غير المسلمين أن يبيع الخمر لغير المسلمين أيضا هذه فتوى باطلة فاسدة مخالفة للدين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذا واحد كافر مجوسي أو يهودي جاء إليك قال لك أعطيني سلاحا لأقتل فلانا المسلم هل يجوز أن تعطيه السلاح؟ لا لأن قتل المسلم حرام إن كان بيد كافر وإن كان بيد مسلم هذا كافر إذا أعنته على المعصية فهي معصية والمسلم إذا أعنته على المعصية فهي معصية بعض الناس الجهال بفكر أن الكافر خلص ما دام كافرا مهما فعل لا يؤثر هذا غير صحيح الكافر فوق كفره تكتب عليه المعاصي الكفر نوع من الحرام صحيح لكنه أشد الحرام أشد الحرام ما هو الكفر الكفر نوع من الحرام يقال عنه نوع من الحرام طب بعد هذا الكفر الذي هو نوع من الحرام إذا الكافر فعل المعاصي لا تكتب عليه المعاصي تكتب عليه إن زنى يكتب عليه أليس كان لو كان مسلما لاستطاع الصلاة هذا الكافر المكلف إذا ترك هو بما أنه كافر لا يصلي حتى لو صلى صورة لا يصح منه أيضا يكتب عليه ذنب ترك الصلاة يكتب عليه ذنب ترك الصوم الذي لو كان مسلما لاستطاعه يكتب عليه حين يعمل المعاصي تكتب عليه هذه المعاصي فوق كفره يكتب عليه الإثم الذي يفعله فإعانة الكافر على الكفر كفر وعلى الحرام حرام على المعصية معصية فإذا باعه الخمر عصى الله كما إذا باع الخمر للمسلم عصى الله كذلك إذا باع الخمر للكافر عصى الله اليوم كثير من الناس يا أحبابنا يتكلمون في الدين بالهوى والرأي يعني يفكرون هكذا فما جاء في بالهم ما خطر لهم أحيانا يقولونه يقولون هذا الدين برأينا والدين ليس بالرأي قال سيدنا علي رضي الله عنه ليس الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه. يعني إذا واحد بده يطلع هو على زعمه يريد أن يكتشف يقول كيف يكون مسح الخف؟ الإنسان يمشي على الخف، أسفل الخف يكون إلى جهة الأرض، هو الذي يتعرض للأرض في المشي. فإذا قال برأيي يكون أن الخف يمسح من أسفله، إذا واحد أراد أن يمسح على الخف ماذا يجب عليه أن يمسح؟ الجهة الفوقانية أم التحتانية؟ فوقانية. الدين ليس بالرأي، هكذا قال سيدنا علي. احفظوا هذا عن علي رضي الله عنه، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه. لذلك قال شيخنا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة: الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان فيكتشفها، إنما هو شيء يتلقى من أهل المعرفة الثقات بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ، هو كلام جميل. الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان فيكتشفها، يعني مش واحد يقعد بيصفن يقول لك أنا اليوم عندي اكتشاف بالصلاة، بدي اكتشف لي كم موضوع الصلاة، أو بدي اكتشف كم موضوع الزكاة، أو بدي اكتشف كم موضوع بالمعاملات. لا، قال إنما هو شيء يتلقى من أهل المعرفة الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا علم الدين يؤخذ، من نشيء واحد بيكتشفه بالتفكير. فهؤلاء الجهال يريدون أن يكتشفوا الدين بالنظر في التلفزيون أو بالتفكير، بيقول لك أنا قاعد بالبيت عم بشرب أرجيلة وبيأكل مخلوطة مثلا وبقلب بهالقنوات الفضائية شو بيطلع بوشي بيأكل. الدين ليس هكذا يتعلم. هذا سبب أن كثيرا من الناس ضلوا وهلكوا، أنهم ما طلبوا العلم. لذلك تلاحظوا بعبارات شيخنا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة حين كان يحذر من أهل الضلال ويقول: فإن كثيرا من الناس تصدوا لتعليم الناس وهم يضلون الناس. العبارة كثير جميلة، قال: يعرف ذلك من تلقى علم أهل السنة من الثقات بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شو معنى هذا الكلام؟ يعني حتى يعرف الشخص أن هذا الإنسان الذي هو من المدعين يضل الناس ولا يعلمهم الصواب، لابد أن يكون تعلم من أهل المعرفة الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي. أما اللي حاله كحال أكثر الناس اليوم، ما تعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم، تقول يا عمي هذا عم يضل الناس، هذا عم يقول شيء يخالف الشرع، من جهله شو يقول لك لا ليه عم يخالف الشرع، هو هيك عم بيقول، هذا إنسان شيخ، هذا معه دكتوراه، هو لا يعرف. ليش لا يعرف؟ لأنه ما عنده علم حتى يعرف، ما عنده علم حتى يميز. لذلك قال الشيخ: يعرف ذلك من تلقى العلم، أي علم؟ علم أهل السنة من الثقات بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء الأكابر مثل الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة في كثير من عباراتهم إذا واحد نظر وتفكر يجد معاني كثيرة. يعني الفقهاء العلماء اللي مثل الشيخ عبد الله رضي الله عنه يستعملون كلمات أحيانا كلمة واحدة لمعنى نفيس في نفوسهم أرادوه من استعمال هذا اللفظ أو هذه الجملة في هذا الموضع. فبدو واحد ينتبه ما معنى كلام الشيخ، وهذا الكلام كثير مهم لأنه بمجالس نحن نكون عم نعطيها في دروس عامة، عم نحذر من أهل الضلال قرضاوي، رجب ديب، عمر خالد، خالد الجندي ومن كان على شاكلتهم. بيطلع لنا بعض الناس شو بيقولوا؟ لا يا أستاذ، لا يا شيخ، إحنا بنسمع له ما سمعنا منهم ولا مرة شيء مخالف للدين. فبيكون الجواب لألهم: كيف بدكم تعرفوا الشيء اللي بخالف الدين من الذي يوافق إذا لم تتعلموا؟ قلت لهم: إذا واحد جاب لكم قالب جاتو كثير منظره حلو وطعمه لذيذ ووضع فيه السم الذي لا يوجد، لا يميز الإنسان طعمه بسبب اختلاطه بالحلوى، فأكلتم هذه الحلوى اللي فيها السم، ما معكم خبر، ما ميزته، أكلته حتتسمموا ولا ما حتتسمموا؟ حيتسمموا لأنه أكلوا السم عادة، يعني حيتسمموا عادة. طب ليش حيتسمموا؟ طب أنا ما بيعرفوا أنه فيه سم لأنهم أكلوه. بعض الناس بيقول لك ما بنعرف، ليش علينا مؤاخذة؟ طب ما بنعرف. طب هذا اللي أكل السم في الدسم لا يعرف أنه في سم، تسمم ولا ما تسمم؟ تسمم تسمم مع أنه ما عارفين. وهذا الجاهل في الدين الذي يخوض فيفتي بلا علم فيكذب الشريعة، ضر نفسه ولا ما ضر نفسه؟ ضر نفسه. وهذا الإنسان الذي أخذ منه فاعتقد ما قال، ضر نفسه. لو كان ما بيعرف، هذا الجهل ليس عذرا. فجوابنا لهذول الناس، أنتم ما تعلمتم علم الدين من أهل المعرفة الثقات، فليس لكم تمييز، فلا تعرفون الصواب من الباطل، فليس لكم أن تخوضوا وتقولوا لا هذول ما عندهم شيء، لأنه نحن ما سمعنا. قد يكونوا سمعوا بس ما نعرفينين أن هذا الكلام يخالف الدين بسبب جهله. العسل إذا مزج بالماء يكون منه شراب، شراب لذيذ يشربه الناس ويفيد. يوضع العسل في الماء، يحرك هذا العسل حتى يذوب فيشرب. هذا الشراب إذا ترك إلى أن غلى من المكث يصير يرتفع من المكث ويطلع له نشيش، صوت يطلع له صوت، هذا صار خمرا مسكرا فصار حراما. فالخمر ليس فقط من العنب، لا، الخمر يكون من العنب ومن أشياء كثيرة من غير العنب كمان. إذا خلط الماء بالعسل وترك حتى غلى وارتفع وطلع له صوت النشيش، هذا يصير خمرا مسكرا فحرام، شربه حرام. أما قبل ذلك شو كان؟ كان شرابا حلالا جائزا. الزبيب إذا بتحطه بالماء يتنعه والماء يطلع شراب لذيذ، إذا بتتركه منقوع حتى يصير فيه الغليان والنشيش يصير خمر. كان بالأول شراب حلال، الرسول كان صلى الله عليه وسلم يضع الزبيب في الماء ثم يشرب هذا الماء، شراب الزبيب يشرب، لكن بعد أيام يتركه لا يشربه. بعد 4 أيام مثلا الرسول كان صلى الله عليه وسلم يتجنب هذا الشراب قبل أن يصير خمرا، لأنه إذا صار خمرا حرم شربه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اجتنب كل شيء ينش. هذا اللي عم نحكي عنه، النشيش اللي هو صوت غليان هذا الشراب هو علامة أنه صار في الخمرية. ما بعرف الزيتون شو بيعمل. رواه النسائي في المجتبى: والنشيش صوت غليان الشراب، وهو الحد الفاصل بين النبيذ الحلال والنبيذ المحرم. هذا هو الحد الفاصل، يعني قبل أن يصير فيه النشيش والغليان فهو شراب حلال، بعد صيرورته إلى هذه الحالة إلى الخمرية بصوت النشيش الذي يظهر منه والغليان معناه صار شرابا مسكرا محرما، وهو أول الخمر، ويبقى هذا الشراب خمرا إلى أيام طويلة، إلا أنه بعد نحو 40 يوما قد يتغير طعمه إلى الحموضة فلا يصلح للإسكار، يعني يعود طاهرا إذا صار حامضا. العنب إذا وضع في شيء في آنية ثم طلع له هذا الصوت، صوت النشيش الغليان، هذا صار الآن خمرا. فإذا ترك عصير العنب، يعني العنب أعني عصير العنب، إذا ترك هذا العصير بعد أن طلع له صوت النشيش والغليان بعد أن صار خمرا، إذا ترك مدة نحو 40 يوما أحيانا أقل يحمض. إذا حمض طهر صار طاهرا، إذا حمض طهر يعني صار طاهرا، صار الخل الطاهر، يعني مر في مرحلة الخمرية ثم بعد ذلك صار طاهرا بنفسه. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت، يعني إذا كان عصير العنب تخلل بنفسه ولو غلى، لو نقل من الشمس إلى الظل من الظل إلى الشمس، ما دام حمض تخلل صار طاهرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم الإدام الخل، وأكل رسول الله الخل فهو شيء طاهر. أما الخمر طعمها مر، لكن شربتها يستلذونها مع ذلك، مع أن الخمر مر لكن شربة الخمر يستلذونها مع كونها مرة. فنبيذ التمر والعسل والحنطة والشعير ونحو ذلك لا يحرم قبل أن يغلي، ولا يسمى خمرا إلا بعد أن يغلي. يعني إذا حطينا عسل ومي، حنطة ومي، قمح يعني، شعير ومي، تمن ومي، كل هذه الأشياء فينا نشربها شراب طاهر، زبيب ومي. متى لا يجوز أن يشرب هذا؟ إذا غلى، إذا غلى وطلع له هذا الصوت النشيش صار خمرا محرما، قبل ذلك كان شرابا طاهرا. وليس المراد بالغليان الغليان بالوضع على النار، بل الغليان الذي ينشأ في العصير من المكث مع تغطية إنائه، فيحصل للغليان صوت فيرتفع عند الغليان إلى أعلى ثم ينزل ويصفو فيستطيبه شربة الخمور، ثم لا يزال محرما إلى أن يصير خلا، وذلك بتغيره إلى الحموضة ولو كانت حموضة خفيفة، فيصير خلا طاهرا حلالا. يعني نبه الناس اللي عم يعملوا من شراب العنب شيء، أنه إذا كان طلع له صوت النشيش وغلى صار خمرا، وأنه إذا حمض ولو حموضة خفيفة صار طاهرا. إذا بغطى هذا، أما إذا لم يغطى ما بيصير، ما بيحصل فيه. ما هو إذا تلاحظوا قلنا عبارة الفقهاء بنفسها، بنفسها يعني دون أن يضاف إليها شيء، وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها، بنفسها يعني دون طرح شيء فيها. فإذا طرح في هذا الشراب الخبز مثلا أو الحصاد كما يقول أو غير ذلك، فحين صار هذا الشراب خمرا ماذا صار بالخبزة؟ تنجست فانتقلت النجاسة إلى هذا الشراب عندما يتخلل بوجود هذا الشيء فيه. وكذلك إذا كان فيه حصى، لأجل هذا قالوا بنفسها، يعني بده يكون طهر هذا الخمر بأن صار خلا بنفسه دون أن يطرح شيء فيه. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ومحرم كالطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود. يعني الآلات المحرمة كهذا الطنبور الذي هو خشب له وتر يشبه العود، هذا محرم، بيعه وشراؤه حرام. الشرح أن من البيع المحرم بيع آلات اللهو المحرمة كالطنبور، وهو شيء يشبه العود، يسميه بعض الناس في لبنان بزقا، بيعملوا فيه مشان بعض الناس يغنوا أثناء هذا الصوت وبعضهم يرقصون على هذا الصوت، هذا حرام لا يجوز شراؤه وبيعه، حرام، الضرب عليه حرام، الاستماع إلى صوته حرام. يعني هذا البزق، الكمنجة، العود، هذه الأشياء آلات لهو محرمة، الضرب عليها حرام، الضرب عليها يعني نقول له نحن بلغتنا الضق عليه، دق عليه، الاستماع إلى هذا الصوت حرام، الغناء مع هذا الصوت حرام. ليش؟ لأنه تشجيع له، عم يقول له أغني هذاك، فهذا حرام، والاستماع إلى هذا الصوت حرام، وأخذ الأجرة على هذا حرام، وبيع هذا وشراؤه حرام، بيع هذه الآلات بيعه وشراؤه حرام. الذي تسمعونه في الإذاعة ليس هذه الأصوات، إنما هو صوت يشبهها حتى لا يشكل عليكم الأمر، ليس عينها، إنما صوت يشبهها. المحرم هو هذه الآلات، ليس ما أشبهها مما لا يعد مطربا باعتبار أهل العلم، باعتبار الفقهاء. وكذلك المزمار، المزمار مش الصفيرة تبعت الأولاد الصغار، انتبهوا الله يبارك فيكم، في صفيرة بصفروا فيها الأولاد، هذه منا حرام، هذه صوت مزعج، نحن منزعج من صوتها، هذه منا حرام. هنا عم يحكي عن المزمار، مثل مزمار الراعي، في بعض البلاد في الحبشة الراعي يستعمل هذا المزمار، إذا جاء الأسد ينام، ينطرب الأسد من صوته ينام حتى لا يهجم عليه، لأنه مطرب، صوته مطرب. هذا المزمار المحرم المعروف الطويل الذي ينفخ فيه الراعي، مثل هذا المزمار، هذا محرم. والكوبة، الكوبة اللي نحن بلغتنا العامية بنقولها الدربكة، هذه حرام، هذه من عادة الفسقة، هذه من عادة الفسقة، فهي محرم، شراؤها وبيعها حرام، والضرب عليها حرام، اللي بسموها الدربكة باللغة العامية. فهو الطبل الضيق الوسط، يعني وسط ضيق وواسع الطرفين، إن هي هذه الدربكة. والكمنجة، كمان آلة فيها خشب أو نحو الخشب، وهذه الأوتار كمان، هذه آلة محرمة. ويحرم أيضا بيع النرد، النرد اللي نحن نسميه الزهري ومثله، يعني وما كان مثله، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنرد، قال: من لعب بالنرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. وورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال: من لعب بالنرد، الرسول قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. النرد مثل الزهر اللي بيكون بيسموه طاولة الزهر، واللي بيسموه البرجيس. هذه اللعب التي العمدة فيها على الحذر والتخمين، العوام بيسموه الحظ، بيقولوا له الحظ، هو ما اسمه الحظ بس احنا عم نقول شو بيسموه العوام، الحذر والتخمين. يعني لا، ليست العمدة فيه الفكر والحساب، ليس على الفكر والحساب. مثلا في بعض الألعاب العمدة فيها على الفكر والحساب، هذه ليست محرمة. المحرم ما كان العمدة فيه على الحذر والتخمين. هذه الأشياء على الحذر والتخمين، لما يرمي هذه الأحجار الذي فيها الرقم على الحذر والتخمين، ماذا يكون، ماذا يطلع، لا يعرف، هذه المحرمة. نعم. نعم. في بقلبه أوتار. الآلات الوترية محرمة، أليس فيه الأوتار؟ ما في أوتار في البيانو؟ ينظر، إن كان مطربا فهو حرام، وإن لم يكن مطربا وليس آلة وترية فليس حراما. أنت تقول القاعدة، أن تقول القاعدة هكذا: إن كان مطربا فهو حرام، وإن لم يكن فيه إطراب ولا وتر لا يكون حراما. الوتر مثل البزق، كمانجا، العود، هذا الوتر المعروف. قال: ويحرم أيضا بيع النرد، لكنه مع حرمته يجوز ويصح بيعه إن صلح بيادق للشطرنج. والجواز يعني إذا كان يصلح أن يكون هذه التي تسمى الأحجار الشطرنج، جاز بيعها لهذا إذا كانت هذه تصلح بيادق للشطرنج. أما إذا كان لا تصلح لذلك فبيعها وشراؤها لأنها من النرد المحرم لا يجوز. والجواب لا يشتري هذا، يستعمل لثلاث أشياء: دامة وشطرنج وفاضة الزهر. يقول له: أنا أشتري منك هذا سوى هذه اللي هي يسموها الزهر. يقول له: أشتري منك آلة الشطرنج والبيادق التي فيها، سوى هذا الذي يستعمل للحذر والتخمين هذا أنا لا أشتريه، أخذه بدون مقابل. ثم هو يرميه في مكان لا يأخذه الناس فيلعبون فيه. تعرف حكمه هذا؟ تعرف حكمه؟ معروف حكمه. والجواز مقدر بألا يظن أن الذي يريده يستعمله للمعصية، فإن ظن أنه يريده للهو محرم حرم بيعه. يعني إذا واحد مثل القاعدة اللي تعرفوها، إذا كان الشيء في الأصل من الحلال الطاهر المنتفع به، وعرف أن شخصا أراده للحرام، هل يجوز أن يبيعه؟ لا، لا يجوز. وكذلك هنا الأمر، هكذا الحكم. لا يصح بيعها إلا إذا كانت تصلح لغير هذا، وعرف أن الذي يشتريها يريدها لغير هذا. يعني آلة تصلح لأمرين، لهذه الموسيقى المطربة المحرمة مثلا، وتصلح لشيء آخر كآنية مثلا نقول. فقال له: أريدها، أريد أن أشتريها للآنية ليس للطرب المحرم. فهنا يجوز أن يبيعه إن عرف من حاله ذلك، يجوز. فائدة: الطبل جائز استعماله، وهو يضرب به للإعلام في الحرب وغير ذلك. اللي بيستعملوه أحبابنا بالكشاف، بتشوفون بالجمعية بيوقفوا، بالمدرسة بيوقفوا، هذا الطبل استعماله جائز في الحرب وغير الحرب. وما كان منه مثل الصحن مغشا بجلد استعماله جائز أيضا. وهو مستعمل في الحبشة عند المسلمين. في الحبشة استعماله كان في الأصل عند مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للطبع، لا يعرفون الدف مثل بلادنا هذه، فكانوا يستعملون هذا الطبل، يضربون عليه عند مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به، كالعنب لمن يريده للخمر، والسلاح لمن يعتدي به على الناس. وهذه قاعدة عظيمة، وهي أن كل شيء كان من الحلال الطاهر حرام بيعه لمن يريده للحرام، لمن يريده للمعصية. يعني مثلا الكوب الطاهر يجوز بيعه وشراءه. واحد قال لك: بعني هذا الكوب لأشرب به الخمر، هل يجوز أن تبيعه؟ لا. الخشب يجوز بيعه وشراءه، قال لك: بعني هذا الخشب لأعمل منه آلة له إن محرمة، بزق مثلا، هل يجوز أن تبيعه؟ لا. العنب حلال طاهر، أكله جائز، قال لك شخص مثلا: بعنيه لأعتصر منه الخمر، هل يجوز؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع العنب لمن يعتصره خمرا فقد تقحم النار عن بصيرة. يعني معناته عصى ربه. بعض الشباب يذهبون إلى فرنسا، إلى سويسرا، هناك يزرع كثير من العنب، ويكونون من الطلاب، في وقت الفراغ يقول لهم بعض أصحابهم: تعالوا نشتغل في عصير العنب من أجل النبيذ، اشتغلوا معنا تأخذون أجرة كذا. فيشتغلون بعصر العنب لأي شيء، ليعمل النبيذ منه النبيذ المحرم، ليعمل منه نبيذ محرم. هذا لا يجوز، هذا حرام، الذي عمل في هذا عليه معصية، لا يجوز له هذا العمل. الشرط أنه يحرم بيع الحلال الطاهر لمن يعلم أنه يريده للمعصية، كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا، والخشب ونحوه ممن يتخذه آلة لهو محرم أو صنما. يعني واحد بده خشب حتى يعمله صنم. وبيع السلاح لمن يستعين به على قتال محرم في شرع الله، قد يقاتل المسلمين مثلا، هذا لا يجوز أن يباع له السلاح. والحشيشة ونحوها من المخدرات ممن يعلم أنه يستعملها للمعصية. هذه العبارة مفهوم شو معناها، مش يقول واحد عم بيقول ممن يعلم أنه يستعملها للمعصية، ليش عم بيقول الشيخ ممن يعلم أنه يستعملها للمعصية؟ لإخراج ما إذا استعملت لغير معصية. كثير من الحشيشة تدخل في أنواع من الأدوية، ليس للإسكار، ليس لتضييع العقل، يعني هذا ليس لتضييع العقل، تدخل في الدواء. إذا واحد استعملها في الدواء هل عليه معصية؟ إذا اشتراها وهي في الدواء عليه معصية؟ إذا باعها شخص هذه لتوضع في الدواء هل عليه معصية؟ لا. مش معناته بيقول الشيخ رحمه الله أنها تجوز لمن يريدها لتضييع العقل، لا، هذا نهى عنه الرسول ونص الفقهاء على تحريمه، الذي يستعمل الحشيشة لتضييع العقل. فشو اللي هون المقصود؟ يعني كالذي يستعملها للدواء يريد أن يدخلها في الدواء، هذا ليس حراما. والحشيشة لا تعد من المسكرات، لأن المسكر هو مثل نبيذ العنب، نبيذ العسل، إذا صار إذا غلب، هذا المسكر اللي بيتكلموا عنه الفقهاء. إنما هي من الأشياء المخدرة الضارة. وش المخدرات؟ المخدرات، كثير من الناس بيقولوا المخدرات، هي مش المخدرات، المخدرات. لذلك لا يحد شاربها، لا يحد شاربها، لأنه ما ورد في الشرع أنه يحد، بل يعذر أن يعاقب بما يراه الحاكم زاجرا له، بخلاف المسكرات فإن شاربها يحد الحد الوارد في الشرع. هلأ من شدة الجهل إذا واحد أخذ المخدرات بيطلوه، وإذا أخذ الخمر يتبسموا له، يقولوا له كم أنين معك؟ قال لهم أمنتين، يقولوا له صدر أهلا وسهلا فيه. أما إذا معه جرام حشيشة يقولوا له على السجن، في بعض البلاد يقولوا له إعدام، قتل يعني. ومن هذا القبيل بيع الديك لمن يهارش به. بعض الناس يشترون الديك للمهارشة، يعني حتى يحرك هذا الذي معه وهذا الذي معه، إما يتفرج عليها أو من أجل المال، هذا حرام وهذا حرام. إذا كان للنظر حرام التسلية يعني، وإذا كان لأجل المال حرام. يحركه حتى يهجم هذا على هذا، وذاك يحرك الذي معه حتى يهجم هذا على هذا، حتى يتخانقوا مع بعض باللغة العامية للمهارشة، يعني حتى يهجم هذا على هذا ليؤذيه، إما بقتله أو ما دون ذلك. إذا قتله يقول هذا ربح، هذا انتصر، هذا الحرام. مش للحركة عنون، يحركه للمهارشة يعني حتى يهجم عليه فيقتله أو ما دون ذلك، هذا حرام. والثور لمن يناطح به، كمان الذي يشتري الثور ليناطح به ثورا آخر فهذا حرام. وهذا اللي يعملوه برا، يجيبوا الثور يصيروا بشكوه بالسكاكين بالسيور، هذا حرام. وهذا الحكم على من علم أو ظن، يعني علم أنه يريده للحرام أو ظن أنه يريده للحرام. أما الشاك فلا يحرم عليه، يعني هو شك هل يريده للحرام أم لا، لا اعتقد ولا ظن في قلبه، إنما شك، قال لا أعرف إن كان يريده للحلال أم للحرام، يجوز له أن يبيع. فالشيء الذي يخدر ولا يسكر كالأفيون يصح بيعه، لكن بيعه لمن يستعمله للتخدير حرام. إذا واحد بده يستعمله حتى يخدر هذا لا يجوز، أما إذا كان باعه لمن يستعمله بالدواء فهذا جائز، لأنه هذا طاهر ومنتفع به. الأفيون يدخل في الأدوية لذلك هو منتفع به. فالشيء الذي يخدر ولا يغير العقل لا يجوز بيعه لمن يستعمله للتخدير، أما للأطباء فيجوز لأنهم يداوون به الناس. طبعا للأطباء الذين يريدون مداواة الناس، أما إذا طبيب حشاش بده يحشش من بيعه، يعني هون المقصود للأطباء الذين يريدون أن يداووا الناس به. كثير من الأطباء اليوم لا يخافون الله، كثير من الأطباء لا يخافون الله، يكشفون العورات بلا حاجة، يكشفون العورات بلا حاجة. كثير منهم يشترون الخمر، السبيرت اللي هو خمر شراء، وهذا حرام من الكبائر، وبعضهم يبيعه أيضا وهذا حرام من الكبائر. فأكثر الأطباء لا يخافون الله، إما تعلموا من الكفار ما تعلموه، أو هم في حد أنفسهم كفار، يعني لا يخافون الله. واحد كان يدرس معنا هنا، سافر درس في الجامعة الأمريكية، قال لي البروفيسور الذي درسنا، قال لنا إذا جاءكم مريض إياكم أن تقولوا لا أعرف، مهما كانت العلة، لو كنت لا تعرف إياك أن تقول لا أعرف، دائما صف له شيئا من الدواء. هذا لا يجوز، واحد منه مريض بقول له أنت مريض بكذا خذ الدواء لك، هو الطبيب ألا يعجز عن أشياء، ألا يجهل أشياء، يجهل أشياء. أنا ما سمعت من طبيب بقول ما بعرف إلا من أحبابنا الدكاترة الذكور والإناث، اسمعهم بيقولوا ما بنعرف شو هذه العلة، ما بنعرف سببها، لأنهم فعلا لا يعرفون. أما من غير هؤلاء ما جرت العادة أن يقول ما بعرف، لأنه يخشى أن يستقله الناس، يقولون هذا ما عنده علم فلا يقبلون عليه، هذا لأنه يحركه المال. ويجوز بيع السموم لقتل الحشرات المؤذية، هذا اللي نشتريه السم اللي نحطه للفئران للجرذان للصراصير، هذا بيعه وشراءه جائز، هذا ليس نجسا وليس خمرا، يعني ليس خمرا وليس نجسا، إنما هو شيء طاهر يستعمل لمنفعة المباحة فهو جائز. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هللوا جماعة.